يغضب عليه يقول أنت علمتني أنه من شروط أنت علمتني من شروط التكليف البلوغ وأنا لم أبلغ بعد. فهمت كيف؟ فإذا لا يؤمن عليه الزيادة والنقصان، لكن إذا صار مكلفا بلغ فهنا يوجد الوازع، يوجد الوازع لهذا يفترض. عفوا شيخ، لكن قد يرد أنه من المعلوم يعني من السير العلماء أنه قد كان بعضهم يصوب بعض في مجالس السماع ليتحمل، وقد يكون هذا دون البلوغ، يعني ربما ما وقع البخاري والدارقطني صوب غيره، وقد يكون هذا في ما قبل البلوغ. يعني قبل تصويبه كأنه أداؤه. نعم، ولما قبل تصويبه كان الأداء من الشيخ أو من الطالب؟ الأداء رأسا من الشيخ. خلاص، لكن بينه وبين زميله هو جميل حتى بعد ما رجع أصل تقبله مقابلة مع لا بينه وبين زميله شيخ لمن أسمع شيخ عفوا بينه وبين زميله بدون علم الشيخ أو بعد يعني انقضاء الجلسة وقبل هذا منه قبل منه يعني من المؤدي من الزميل يقبل ولا لا يقبل ما عندنا ما عندنا شغل معه الأداء إيه نعم. الأداء الأداء كما ذكر قال الدخل لما اعترض عليه إبراهيم البخاري نعم رد دخل ورد إلى كتابه واضح شيخ وجد وثم دخل كما قال الغلام واضح شيخ هنا بقرار الشيخ صاحب المجلس لكن يكون بعد انقضاء المجلس وذهب الشيخ وربما الزميل يسمع أحاديث ما سمحهاش من الشيخ هذا الزميل هذا مثال واحد شيخ حتى مع وجود مثال كونه هذا الطالب في هذا الحب لا يعني أنه في نفس الأمر يعني لا شك لأنه لما صوبهم الطالب أخذه من أين من الشيخ صار رجع الأداء إلى الشيخ ثم هذاك الطالب يأخذ منه الأداء بعد البلوغ لا محل اتفاق هذا محل اتفاق محل اتفاق هل تجدون مجلس تحديث يحدث فيه الصبي ها ما يوجد إلا في العصر الأخير ها انقلاب الموازين انقلاب الموازين واتباع الناس كل اتباع الناس كل ناعق وعنده عالم يبعد عنه 20 كيلومتر لا يذهب ليسأله ويسمع به صبي في السودان وكل صبي حافظ 10,000 حديث ولا ربما يأخذ سيارة صح ولا لا انقلاب الموازين هذا هو عند الأصل عند الأصل هذا هذا هو الله نعم اقرأ قال وقوله لتعذر هذا المعنى أي عند ذاك الصحابي قال وأما الشروط في العدالة المتصف به سليم الفعل طيب هنا الإسلام والعقل والجنون والبلوغ سليم الفعل سليم الفعل من فسق وهو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو أي وسليم الفعل من خرم مروءة على أنه قد اعترض على قد اعترض على ابن الصلاح في إدراجه آخرها في المتفق عليه يعني خرم المروءة طيب السلامة من الفسق سواء ارتكاب كبيرة أو إصرار صغيرة أيضا هذا مر معنا في بابي في كتاب الضوابط الجهر التعليم ونقلت نقولا كثيرا الأئمة وأنه ليس لا أحد يعصى من الخطأ لكن المراد أن يصير هذا الفعل سمة له سمة له أن يكون مستهترا قاصدا متتبعا طالبا لفعل الكبائر أو مصطا على الصغائر لما يدل على وصفه بماذا بالفسق هذا الذي لا تقبل روايته ويقدح في العدالة لكن قد يقع منه الخطأ ويتوب ويعرف من حاله سلامة دينه ونقلنا نقولا كثيرة عن سفيان الثوري وعن غيره رحمة الله على الجميع الشيخ مش قد أكيد يقع نعم أكيد لا شك يعني المقصود قد هذه تحقيق والله هي

فبال قائما عليه الصلاة والسلام. إذا الأمر يرتد، ولهذا يجمع بين الأحاديث وبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها بأن من نقل بوله قائما علم بحاله خارج البيت، فالأصل أن التبول يكون عن جلوس عنده، وأما عن قيام فجائز، لكن حكمه قد الأصل فيه الجواز، لكن الحكم قد يختلف. ممكن هذا مفيدة فقط شيخ. نعم حديث حذيفة دل على الجواز. شيخ البول في الماء الراكد أنه حرام. إيه؟ فالحرام من خول المرأة ومن أسباب الفسق. هو يقصد وفي الماء الراكد، يعني هذا نوع استهتار يقدح في مروءته دون النظر إلى النهي وعدمه. يعني هو أي نعم لا شك لا شك، لكن هو هذا يدل على قدح في المروءة، يعني ما وجد مكان يتبول فيه إلا هذا، هذا المقصود. نعم. حتى لما عرفها قال وارتكابه مفض إلى فسق، يعني يدخل فيها. ها؟ قالوا شيخ التعريف وارتكابه مفض إلى فسق. نعم هذا هو. يعني نعم. من لا هذا من الفسق ومن خوالي المروءة يعد. نعم. مستبشع رؤية الشخص على هيئة البول وإن كان مستترا، أم المستبشع فقط محصور بأن يكشف عورته للناس؟ كيف؟ المستبشع منهي عنه شرعا أن يرى على هيئة البول وإن كان مستترا، وهذا ينطبق على حديث حذيفة، وأم المستبشع فقط محصور بأن ترى عورته؟ المقصود من المثال إذا كان في الطريق واحتاج إلى التبول وفي كلا الأمرين يظهر للناس، قد يكون جالسا أبشع لأنه تظهر عورته أكثر. نعم وصل. وأما ما ليس قال وكشف العورة إذا خلا أيضا ينبغي أن يتستر وأن يتحدث بمساوئ الناس، يعني الغيبة والنميمة والكلام الزائد هذا. نعم. وأما ما ليس بشرط فكعدم الإفضال بالماء والطعام لا يتفضل على غيره بالماء والطعام، قد لا يكون عنده زيادة. نعم. والمساعدة بالنفس والجاه، أي عدم ذلك، لا يساعد ولا يستعمل جاهه في مساعدة الناس، قد يكون له سبب. نعم. وكشف الرأس بين الناس وكذا الأكل، وكذا الأكل في الطالب هذه لا ما يفهم وكذا الأكل في الطريق، هذا محل خلاف. الأكل في الطريق يعني هل هو خالف المروءة أو لا؟ الجلوس في المقهى قال الجلوس في المقهى هل يعد خالما او لا يعد؟ هذه قد تختلف من مكان الى مكان. دخول ملعب شهادة مباراة هذه امرها اشد، والجلوس في بعض الاماكن هذا ايضا، ان ياتي الى شاطئ البحر حيث يوجد الاختلاط او يغلب على الظن ان يكون فيه اختلاط، أو يرى على الشاطئ ويوجد عورة. نعم هذا أمثلته كثيرة، لكن منها ما يكون خاص بمناطق دون غيرها. قال وكشف الرأس بين الناس، مثلا كشف الرأس بين الناس هذا قد يختلف. يختلف من أين؟ من منطقة المنطقة المنطقة، هذا قد يختلف. يعني مثلا كثير من إخواننا في المسلمين على كل الحديث، فكثير من الإخوة المستقيمين في العاصمة قد لا يلبسون العباقية، يعني ممكن ما يلبسش العباقية، أمر يراه أنها يعني غير لازم. ممكن تجد ممن يؤم الناس ويمشي حسب الرأس مثلا، لكن في مناطق ممكن يراها بداية الضعف وبداية الزيغ تكون بالنسبة لا في مناطق أخرى تبدأ بنزع الفم ثم نزع في مناطق مثلا ترى أن يرون أن ستر كشف الرأس يعني قادح، يعني واحد يكشف رأسه يعني لا يؤم الناس، ولربما إذا صلى بالناس يقول له واحد يقول أنت تصلي بنا عالي طاس كيف تصلي بنا عالي طاس. هذا كان في الزمن القديم إيه؟ عند علماء ملكية هذا البلد. نعم. لا يقبلون من نعم ولا يزال تعدل أول كان منتشر. إيه فهذا خالد من خوالي من المروءة